أخذتهم الصاعقة

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم

مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا كبائر الإثم والفواحش سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى إِذَا تُمْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا مستمر

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله كل يوم فيهن فبأي وفاكهة مما بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ذلك هو الفوز العظيم. الجحيم. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة وأنزلنا الحديد فيه Oh.